الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة إتحاف القاصد في علم المقاصد للشيخ أيوبي محمد سعد أيوبي حفظه الله تعالى. وموضوع هذه الرسالة أو المنظومة هو في الكلام عن مقاصد الشريعة الإسلامية، ومقاصد الشريعة هي غاياتها وحكم التشريع الإسلامي. وكما مر بنا، هناك مقاصد عامة للتشريع الإسلامي ومقاصد خاصة أو جزئية تتعلق بجزئيات التشريع. ورأس المقاصد العامة للشريعة الإسلامية هو جلب المصالح الدينية والدنيوية ودرء المفاسد الدينية والدنيوية، جلب المصالح، مصالح الدين والدنيا، ودفع كل ما فيه مفسدة أو ضرر على دين الإنسان أو على دنياه. وبالنسبة لهذا الغرض الذي هو جلب المصالح ودفع المفاسد، فهنا يبدأ الناظم حفظه الله في الحديث عن هذه المصالح وتقسيمها إلى ضروري وحاجي وتحسيني، كما سيأتي توضيح. قال المؤلف: فصل في أقسام المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها. في أقسام المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها. المقاصد الشريعة حفظ مصالح الدين والدنيا، فهذه المصالح تنقسم إلى درجتين، ليست كلها في درجة واحدة من حيث الأهمية، بل تتفاوت أهميتها وتتفاوت رتبها ودرجاتها. قال: مصالح الناس بالاستقراء ثلاث نعلمها بلا امتراء. مصالح الناس بالاستقراء ثلاث نعلمها بلا امتراء. الامتراء هو يعني الشك والريب، فيقول مصالح الناس من غير ريب ومن غير يعني شك ولا مجادلة في ذلك، تنقسم بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام. والاستقراء، كلمة الاستقراء، الاستقراء في اللغة معناه تتبع أفراد الأشياء لمعرفة أحوالها وخواصها. تتبع أفراد الأشياء لمعرفة أحوالها وخواصها، هذا معنى الاستقراء في اللغة، تتبع أفراد الأشياء لمعرفة الأحوال والخواص. وفي الاصطلاح، الاستقراء هو الاستدلال بإثبات الحكم للجزئيات الحاصل بتتبع حالها على ثبوت الحكم الكلي لتلك الجزئيات. يعني نستدل بالحكم الذي يتعلق بكل جزئية على حدة لنستخرج من ذلك حكما كليا. يعني تطبيق هذا هنا في الحديث عن الاستقراء الذي وجدنا به أن المصالح إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية، أنهم تتبعوا الجزئيات، جزئيات المصالح التي جاءت الشريعة بتحصيلها، فتتبع العلماء ذلك ونظروا في كل جزئية وكل مصلحة جاءت الشريعة تدعو إلى تحصيلها، فوجدوا أن هذه المصالح يعني لا تخرج عن واحدة من هذه الأقسام. وفي الاستقراء أيضا يتكلمون عن أن الاستقراء يعني هناك استقراء تام وناقص. تام اللي هو تتبع جميع الجزئيات، تتبع جميع الجزئيات من أجل التوصل إلى حكم كلي عام. وهناك استقراء ناقص وهو تتبع أكثر الجزئيات أو أغلب الجزئيات، ليس كل الجزئيات وإنما أغلبها أو أكثرها، ثم التوصل من ذلك يعني إلى حكم. فهنا يقول مصالح الناس بالاستقراء، يعني استقرأ أهل العلم مصالح الناس فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث. قال مصالح الناس بالاستقراء ثلاث اعلمها بلا امتراء: ضرورة وحاجة تحسين، وكلها قد ضمها ذا الدين. ضرورة وحاجة تحسين وكلها قد ضمها ذا الدين. فإذا المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر، يعني بالاستقراء وجدنا أن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المصالح الضرورية، المصالح الضرورية، والمصالح الضرورية يعني هذا يرجع بنا إلى مسألة يعني تعريف الضرورة، تعريف الضرورة والمقصود بالضرورة. فالضرورة يعني عرفت بتعريفات، عرفت الضرورة بتعريفات، فمنها أنها ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج. هذا تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات. فيقول المصالح الضرورية أو الضروريات هي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. هذا تعريفها عند الإمام الشاطبي رحمه الله. وأكثر العلماء يعني يعرفون الضرورة أو الضروريات بأنها بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، هلك أو قارب الهلاك. التعريف المشهور يعني الذي عليه الأكثر أن الضرورة هي بلوغ الإنسان حدا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك، إما أن يهلك أو أنه يقارب الهلاك. لذلك يقولون الضرورات تبيح المحظورات. فالضرورة هنا هي وصول الإنسان يعني حدا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك. الإمام الشاطبي رحمه الله كما ذكرنا نعيد تعريفه مرة أخرى، تعريفه يعني أوسع بحيث لا تقتصر يعني الضرورة على ما يتعلق يعني بإباحة طعام أو إباحة أو نحوه أو كذا، وإنما يكون يعني مفهوم الضرورة أوسع ليشمل حفظ الدين وحفظ المصالح الخمسة التي سيأتي الكلام عنها. فهو يقول الضروريات هي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت هذه الضروريات لم تجري مصالح الدنيا على استقامة. ضروريات يعني تختل بتركها أو تفويتها يختل بها مصالح الدنيا ولا تجري على استقامة بل على فساد وتهارج. والتهارج بمعنى يعني من معانيه الاقتتال بين الناس وإفناء بعضهم بعضا، وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم. يعني الضروريات فواتها يؤدي إلى فوت النجاة فوت النعيم في الآخرة والرجوع بالخسران المبين، على أساس أن هذه الضروريات منها حفظ الدين، منها حفظ الدين. فالضروريات منها حفظ الدين الذي بدونه تفوت النجاة والنعيم ويرجع الإنسان بالخسران المبين في الآخرة، ومن الضروريات ما يؤدي فوتها إلى فساد الدنيا واختلال شأنها. طيب فهذا بالنسبة للضرورية. النوع الثاني من المصالح اللي هو الحاجيات، فهذا النوع الثاني من المصالح وهو الحاجيات. فالحاجيات يعني من تعريفاتها ما كان مفتقرا إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب. مرة أخرى، الحاجيات هي ما كان مفتقرا إليها، أمور يفتقر إليها يعني يحتاج إليها، من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراعى دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. لكن يعني الفساد الناشئ عن فوات الحاجيات ليس مثل الفساد والخلل الذي ينشأ عن فوت الضروريات. يعني يمكن للإنسان أن يعيش بدون الحاجيات، حيث أنه لن يهلك أو يقارب الهلاك، ولكنه سيعيش في ضيق وحرج، مشقة يعني زائدة عن المعتاد، يعيش في حرج وضيق، لكنه لن يؤدي به يعني إلى الهلاك أو مقاربة الهلاك، أو أن تفويت الحاجيات يؤدي إلى يعني ضيق وخلل وكذا. لكن ليس الفساد الناشئ عن تفويت الحاجيات ليس بدرجة الفساد الناشئ عن تفويت الضروريات. فهذه الحاجيات يعني لو فقدت لحق الناس عنة ومشقة، ولاحقهم حرج يشوش عليهم عبادتهم وأمور حياتهم. في عندنا بعد ذلك اللي هو التحسينيات. التحسينيات يعني قال بالاستقراء ان مصالح الناس لا تخرج عن هذه الاقسام، الضرورة والحاجة والتحسين. بالنسبة للتحسينيات فعرفت يعني بتعريفات، منها الاخذ بما يليق، هذا تعريف الامام الشاطبي ايضا يعرف التحسينيات، يقول الاخذ بما يليق من محاسن العادات، الاخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الاحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق. فيقول الاخذ بمحاسن العادات وتجنب ما يدنس الإنسان وما تأنفه العقول الراجحة، وقال يجمع ذلك مكارم الأخلاق. ومن العلماء يعني من عرف الحاجيات تعريف مثلا الإمام الحرمين الجويني، يقول تعريف التحسينيات أقصد عند إمام الحرمين الجويني، يقول ما لا يتعلق به ضرورة خاصة ولا حاجة عامة، ولكنه يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو نفي نقيض لها، أو نفي نقيض للمكرمة. فإذا التحسينيات يعني هي يعني ما يسميه الناس مثلا في يعني ما يسميه يعني عموم الناس يسمونه الكماليات. الكماليات يعني الأشياء الكمالية التي يقصد بها التحسين ويقصد بها التزيين، بحيث انها اذا تركت يعني لا يكون الانسان في عنت ولا حرج او ضيق شديد ولا كذا، ولكنه يعني اذا اخذ بها فانها مما يحسن الامور وييسرها، فيدخل فيها يعني تحسينيات فيما يتعلق يعني بالاخلاق والسلوك وكذا. وهناك ايضا تحسينيات في اشياء يعني مما يتعلق بتيسير مصالح الناس وأمور معاشهم وكذا. طيب طبعا كل هذا كله يعني على سبيل الإجمال، ويأتي الكلام يعني تفصيلا إن شاء الله عن الضروريات والحاجيات وضرب أمثلة لها يعني فيها مزيد توضيح إن شاء الله. هنا يقول وكلها، يقول ضرورة وحاجة تحسين، وكلها قد ضمنها ذا الدين، يعني هذا الدين قد ضم هذه الأمور الثلاثة، فجاء الدين بتحصيل المصالح الضرورية، وجاء الدين أيضا بتحصيل المصالح الحاجية، وجاء أيضا بتحصيل المصالح التحسينية، كلها ضمها هذا الدين وجاء به. قال: وألحقت به مكملات توابع لها متممات. يقول: وألحقت به مكملات توابع لها متممات، يعني يقول ألحقت لكل من الضروري والحاجي والتحسين، كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ألحقت به مكملات، يعني في عندنا الضروري ومكملات الضروري، والحاجي ومكملات الحاجي، والتحسيني ومكملات الايه التحسيني. والمكملات قالوا يعني في تعريفها: ما يتم به المقصود او الحكمة من الضروري او الحاجي او التحسيني على احسن الوجوه واكمله. ما يتم به المقصود او الحكمة من الضروري او التحسين او الحاجي او التحسيني على احسن الوجوه واكملها، سواء كان ذلك بسد ذريعة تؤدي الى الاخلال بالحكمة بوجه ما. سد الذريعة، الذريعة هي الوسيلة التي تؤدي الى محظور، يعني هناك ذرائع اللي هي الوسائل التي تؤدي الى نتيجة يعني مذمومة، فسد الذرائع هي منع هذه الامور التي هي وسائل للاخلال بحكمة الضروري او الحاجة او الحاجة. ام بتكميله بحكم يظهر به المقصد ويتقوى، كذلك يعني اما بسد الذريعة التي تؤدي الى الاخلال بالحكمة، او بتكميل الحكم الضروري او الحاجي او التحسيني، تكميله بما يظهر به المقصد ويتقوى به المقصد. طيب هذا كله يعني على سبيل الاجمال، ويأتينا باذن الله تعالى التوضيح ان شاء الله في الابيات الاتية. بهذا يقول المؤلف، يقول: تفصيلها يتلى عليك فاسمعي من غير اشكال ولا تنطعي. تفصيلها يتلى عليك فاسمعي من غير اشكال ولا تنطعي، يعني يقول المؤلف انه سيتلو عليك، يعني سيذكر لك في الابيات الاتية تفصيلا لهذه الاقسام الضرورية والحاجية والتحسينية وما يكملها، سيذكر لك ذلك ويفصله لك، فاسمع من غير اشكال يعني من غير غموض ولا تنطع، والتنطع يعني الغلو المذموم بتعقيد العبارة بما لا نفع فيه ولا فائدة تعود على المستمع منه، فيقول انه سيوضح ذلك ويجليه يعني بعبارات سهلة واضحة ليس فيها غموض ولا فيها يعني تنطع ولا غلو ولا تعقيد. طيب توضيح هذه الامور. قال: الضروريات. قال: ضرورة ينمى لها الضروري فهاك معناها بلا قصور، يعني قل ينمى يعني ينتسب اليها او ينسب اليها او يشتق منها، فيقول الضروري ينمى الى الضرورة، يعني منسوب الى الضرورة او مأخوذ من الضرورة، الضروري مأخوذ من كلمة الضرورة او هو راجع اليها، فهاك معناها بلا قصور. فهاك معناها خذ، يعني فهاك يعني فخذ معنى الضرورة بلا قصور، بلا تقصير او نقصان. ما فقده يؤذن بالهلاك ما بعده للخلق من ملاك. ما فقده يؤذن بالهلاك ما بعده للخلق من ملاك، فعرف الضرورة بأنها ما إذا فقدت أدت إلى الهلاك، ما بعده للخلق من ملاك، يعني لا تستقيم حياة الخلق مع فقد هذه الضروريات. قال: أما الضرورات التي قد حفظت فخمس أو ست بحصر ذكرت. أما الضرورات التي قد حفظت، قال فخمس أو ست بحصر ذكرت، يعني حصرت الإيه؟ الضروريات، حصرت الضروريات في خمسة أمور أو في ستة أمور، فانحصرت فيها الضروريات، فلا تخرج الضرورات عن هذه الأمور الخمسة أو الستة. قال: الدين والنفس وحفظ النسب والعقل والمال وعرض قد أبي. ما هي الضرورات الخمس؟ يقول الدين، أول ضرورة هي الإيه؟ الدين. فهنا من المصالح التي جاءت الشريعة بتحصيلها حفظ الدين والنفس، حفظ الإيه؟ النفس. وكل واحدة من هذه الأمور سيأتي شرحها وتوضيحها. حفظ، فإذا الحفاظ على الدين وحفظ الإيه؟ الدين، ثم حفظ الإيه؟ النفس، ثم حفظ الإيه؟ النسب. ضرورة يعني الثالثة التي ذكرها هنا في ترتيب البيت، قال حفظ النسب. طبعا سيأتي توضيح هذه الضرورة اللي هي حفظ النسب، سيأتي توضيحها. ان بعض العلماء يعبر عنها بحفظ النسل، وبعضهم يعبر عنها بحفظ النسب، ويقصدون بحفظ النسل يعني حفظ ايه؟ انواع الجنس الانساني او النوع الانساني له افراد، فحفظ النسل بمعنى الحفاظ على تكاثر الايه؟ الجنس البشري، وان يتناسل الجنس البشري وتستمر الذرية والتناسل، فهذا من الامور الضرورية. والبعض يقول حفظ النسب بمعنى، البعض يسميه حفظ النسب بمعنى انه يعني المقصود هنا ليس فقط مجرد يعني تكاثر النوع البشري واستمرار التناسل بين افراده، وإنما المقصود حفظ إيه؟ أنساب هؤلاء الأفراد، وإلا فالتكاثر هذا يعني قد يكون عن طريق الزنا والفواحش وكذا، يكثر النوع ويستمر التناسل، ولكن الأنساب غير محفوظة، بمعنى لا يعلم إلى من ينتسب إيه؟ هذا الفرد، ويجهل الآباء، ويترتب على ذلك يعني خلل عظيم، فيجعلون الضرورة هي حفظ الإيه؟ النسب، وليس مجرد يعني النسل، ولكن أن تكون الأنساب محفوظة بحيث كل إنسان يكون له يعني من يكفله ويكلف برعايته وتربيته والنفقة عليه، وتتواصل الأرحام وتثبت القرابات وكذا إلى آخره. وبعضهم يعني يسمي هذا المقصد أيضا حفظ الايه؟ البضع، او حفظ الفرج، بمعنى ان حفظ النسب او النسل هنا يجعلون المقصود به حفظ الايه؟ الفروج عن فاحشة الزنا، بحيث تكون يعني الفروج يعني مصانة وكذا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فهي تعبيرات يعني مختلفة للعلماء في هذا المقصد، لكن كلها يرجع إلى شيء واحد، لأنها بينها تلازم. هو إذا قلنا حفظ النسل بمعنى تناسل النوع البشري وتكاثر أفراده، فهذا التناسل والتكاثر ليس له طريق في الإسلام إلا عن طريق النكاح المشروع، أو ما أحل الله تعالى يعني من في قوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا هو الطريق المشروع. فهو حفظ النسل لا يكون إلا عن طريق حفظ الأنساب، لأن النسل في الإسلام لا يكون إلا بأنكحة مشروعة، وبالتالي تكون الأنساب يعني تبعا لذلك محفوظة وكذا، ويلزم من ذلك ايضا حفظ الفروج وكذا. فالامور يعني الثلاثة بينها ترابط وتلازم، فهنا تنوعت تعبيرات العلماء في هذا في هذا المقصد، يعني اللي هو حفظ الايه نسميه حفظ النسل او النسب. قال والعقل والمال من الضروريات الخمس او الست اللي هي حفظ العقل وحفظ الايه المال، حفظ العقل وحفظ المال. هنا البعض يقول الضروريات خمس وبعضهم يقول ست، فيقول وعرض قد أبي، يعني أبى كثير من العلماء أن يعد حفظ العرض من ضمن الضروريات. فإذا الضروريات إما خمس إذا أخرجنا منها حفظ العرض، وإما ست إذا أضفنا إليها حفظ العرض. والعرض يعني بإجمال هو موضع المدح والقدح من الإنسان، موضع المدح والقدح من الإنسان. فحفظ العرض بمعنى أن من مقاصد الشريعة، يعني طبعا هو على كل حال حفظ العرض يعني هو من ضمن مقاصد الشريعة وما جاءت الشريعة للحفاظ عليه، لكن هل يعني يعد هذا المقصد يعني ضروريا ومقصدا ايه قسما يعني مستقلا برأسه او كذا، او انه يعني تابع لأقسام اخرى؟ فالذين يعني افردوه قالوا من مقاصد الشريعة حفظ العرض، يعني ان تكون الاعراض مصونة عن ان تتهم بالباطل وان يتعدى عليها بالباطل. ف يعني من اجل هذا شرع في الشريعة الاسلامية عقوبة حد القاذف الذي يتهم المحصن او المحصنة بالزنا، فهذا يعني تعد على عرضه. فالشريعة يعني من مقاصدها وغايتها الحفاظ على الأعراض. وكذلك أيضا يعني العرض كما ذكرنا هو موضع القدح والمدح من الإنسان، فمن حفظ العرض أيضا حفظ الإنسان عن أن أو حفظ عرض الإنسان أن يتهم بأنه ظالم أو بأنه جبان أو بأنه بخيل أو. فإذا كل ما يعني يقدح به في الإنسان ويعاب به الإنسان هو داخل في الإخلال بمقصود حفظ العرض. فلذلك يعني بعض العلماء يعني رأى أن حفظ العرض ليس من ضمن الضروريات الخمس ويستغنى عنه بما قبله، وبعضهم عده مقصدا يعني برأسه وجعل الضروريات ستا. وكما سيأتينا يعني أن من العلماء من قسم حفظ العرض إلى قسم ضروري وقسم غير ضروري. فالقسم الضروري هو حفظه عن تهمة الزنا والفاحشة، لأن هذا الأمر يؤدي أيضا إلى الإخلال بالأنساب، وحفظ الأنساب ضروري. فإذا اتهم الإنسان بالزنا فإنه يعني ينشأ عن ذلك أن يطعن في نسب الذرية، يطعن في نسب الذرية، ويتهم الإنسان بأنه ابن زنا ويشكك في نسبه وكذا إلى آخره، فهذا يؤدي إلى تضييع الأنساب. فجعلوا هذا القسم يعني من حفظ العرض جعلوه من الضروري، ولكنه يعني يمكن إدراجه في مسألة حفظ النسب، فيكون هذا داخلا فيه من ضمن حفظ النسب يعني ما شرعه الله سبحانه وتعالى من إقامة الحد على القاذف وكذا. أما حفظ العرض مثلا عن أن يطعن في الإنسان بأنه ظالم أو أنه بخيل أو كذا، فهذا يعني من الأمور المقصودة والتي جاء الإسلام يعني بحفظ العرض منها عن طريق تحريم الغيبة وتحريم النميمة وما شرع يعني من التشريعات المتعلقة بصون اللسان وحفظه وكذا، لكن بعض العلماء يخرج هذا من دائرة الضروري يعني. فإذا الضروريات أو الضرورات ممكن نسميها الضرورات أو الضروريات إما خمس وإما ست. إذا قلنا خمس فهي حفظ الدين والنفس والنسب والعقل والمال، هذه الخمس. وإذا قلنا ست سنضيف إليها أيضا حفظ العرض. قال وحفظها جاءت به الشرائع، وحفظها جاءت به الشرائع واجتمعت لصونها الدوافع، واجتمعت لصونها الدوافع. فحفظ هذه الضروريات يعني جاءت بها الشرائع، الشرائع جاءت لحفظ هذه الضروريات. طبعا هنا يعني مسألة تكلم فيها أيضا أهل العلم، يعني هل هذه الضروريات الخمس هل جاءت كل الشرائع السابقة بحفظها، أم أن حفظ هذه الضروريات الخمس يعني إنما اكتمل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن تكون الشرائع السابقة جاءت بحفظ هذه الضروريات. فخلاصة هذا المبحث يعني أن فريقا من العلماء يقول هذه الضروريات الخمس يعني جاءت كل الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى للأنبياء السابقين بحفظها، وفريق آخر يقول يعني لا يلزم يعني أن تكون الشرائع السابقة جاءت بحفظ هذه الضروريات كلها. حجة الفريق الثاني يقولون مثلا حفظ العقل أبرز تشريع جاء لحفظ العقل هو تحريم الخمر، تحريم الخمر من أجل حفظ العقل، فقالوا إن الخمر يعني كانت مباحة في أول الإسلام قبل أن يحرمها الله تعالى، وليس عندنا يعني برهان قاطع أن الخمر مثلا كانت محرمة في جميع الشرائع السابقة وكذا، فبالتالي يعني لا نستطيع أن نقول إن كل الشرائع جاءت بحفظ العقل أو كذا، وإنما الشريعة الخاتمة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي جاءت بتحصيل هذه المصالح كلها. والفريق الثاني يقول يعني إن الخمر يعني عندما كان مسكوتا عنها فهذا يعني قبل أن تحرم قالوا لا نقول يعني إن الشرع قد أباحها، يعني فهي ليست مباحة بنص من الشارع وكذا، فقالوا عندما يقولون إن الشرائع جاءت بحفظ الضروريات الخمس فقالوا إنه لم يأتي نص يعني عن الشارع يبيح الخمر، وإنما كانت مسكوتا عنها لحكمة تدرج التشريع وكذا، والشرائع السابقة يعني قالوا إنه الخمر يعني لو أبيح في شريعة من الشرائع السابقة فلا يباح منه القدر الذي يذهب العقل، وإنما يعني قد يباح القدر اليسير الذي لا يذهب العقل وكذا، الذي لا يخل يعني بالمقصد الأساسي أو كذا. على كل حال يعني هذا خلاف يعني يتعلق بالشرائع السابقة، لكن يعني ليس له أثر يعني في العمل يعني الآن، لأن الجميع متفق على أنه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة جاءت بحفظ هذه الضروريات كلها. واجتمعت لصونها الدوافع، يعني هناك دافع الفطرة السليمة والعقل السليم كله يعني يدعو إلى الحفاظ على هذه الضروريات وعلى تحصيلها. قال وحصرها جاء عن استقراء لحكم الشريعة الغراء، وحصرها جاء عن استقراء لحكم الشريعة الغراء. فالغراء مأخوذ من الغرة، وغرة الشيء يعني أوله وبدايته وأعلاه، ومنه يعني غرة الشهر أي أول الشهر، وغرة الفرس يعني جبينه وكذا، ومنه إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني في جبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم نور يضيء جبينهم يعني من أثر الوضوء وكذا. فالشريعة الغراء يعني إذا الغرة من الأول الشيء يعني بمعنى أنها الشريعة المقدمة أو المعظمة أو ونحو ذلك يعني. فيقول يعني حصر الضروريات في هذه الأمور الخمسة، يعني من أين عرفنا أن الضروريات لا تخرج عن هذه الأمور الخمس أو الست؟ قال جاء عن استقرائي، احنا شرحنا معنى ايه الاستقراء، بمعنى انهم كما ان المصالح انحصرت في ضروري وحاجي وتحسيني بالاستقراء، فان الضروريات انحصرت ايضا في هذه الامور الخمس بالاستقراء ايضا، بمعنى انهم تتبعوا المصالح التي جاءت الشريعة بتحصيلها من خلال الاحكام الجزئية، يعني عن طريق الاحكام الجزئية. يعني وجدوا مثلا ان الشريعة حرمت قتل النفس، وهذا لصيانة النفس والحفاظ على النفس، تحريم الردة عن الدين وعقاب المرتد وكذا، هذا للحفاظ على الدين. عندنا مثلا تحريم الزنا للحفاظ على النسب او النسل، تحريم السرقة من اجل الحفاظ على المال. ماذا بقي عند تحريم الخمر من اجل الحفاظ على العقل، وهكذا. فهذه جزئيات، يعني ستتبع جزئيات الاحكام الشرعية، يعني تتبع اهل العلم ذلك ونظروا في حكم هذه التشريعات ومقاصدها، فتوصلوا من خلال الاستقراء الى ان الضروريات يعني تنحصر في هذه الامور الخمسة او الستة. قال: وذكرها قد جاء في الكتاب وسنة الهادي بلا ارتياب، يعني بالإضافة إلى الاستقراء فإنها عرفت أيضا من كتاب الله تعالى، وعرفت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة للكتاب والسنة عندنا نصوص ورد فيها، يعني يرد في النص في الواحد او في الموضع الواحد ذكر هذه الضروريات الخمس جميعا في موضع واحد. هناك نصوص ورد فيها حفظ هذه الضروريات الخمس كلها في موضع واحد، وهناك نصوص وردت في حفظ يعني مقصد من هذه المقاصد او ضروريا من هذه الضروريات. يعني بعض النصوص جاءت في حفظ المال فقط او في حفظ النسب فقط او العقل فقط، وبعض النصوص جاءت جامعة لهذه الضروريات الخمس. فيذكر يعني بعض هذه النصوص التي فيها ذكر الضروريات الخمس كلها. قال: ففي الوصايا العشر في الانعام ابانها من جاء بالانعام. ففي الوصايا العشر في الانعام، في اخر سورة الانعام الآيات التي فيها الوصايا العشر التي تبتدئ من من قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم، إلى آخر الآيات الكريمة. فقال هذه الآيات ورد فيها ذكر الضروريات الخمس وأن الشريعة جاءت بحفظها. أبانها يعني أوضحها وجلاها من جاء بالإنعام، من جاء بالإنعام يعني الله سبحانه وتعالى هو المنعم على عباده سبحانه وتعالى، قد وضح لنا ذلك في كتابه الكريم في سورة الأنعام. فمن ذلك يعني مثلا أن الآيات الكريمة في سورة الأنعام فيها حفظ الدين مثلا في قوله تعالى: ألا تشركوا به شيئا، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فألا تشركوا به شيئا هذا هو حفظ الدين. وفي قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، حث على اتباع الصراط المستقيم الذي هو الإسلام أو القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام، التحذير من اتباع السبل، وهذا يشمل الملل الباطلة ويشمل الفرق المبتدعة والضالة، فالتحذير من ذلك. كذلك حفظ النفس مثلا جاء في قوله تعالى في نفس آيات سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، النهي عن قتل الأولاد. وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا فيه حفظ النفس. وحفظ النفس أو النسب جاء في قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، في نفس آيات سورة الأنعام أيضا. بالنسبة لحفظ المال جاء في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان وقوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط برضو كل هذا من حفظ الإيه المال وحفظ العقل قالوا جاء في قوله تعالى لعلكم تعقلون يعني في الآية الكريمة لعلكم تعقلون فهذا فيه أيضا إشارة إلى حفظ العقل وفيه قال وهكذا في سورة الإسراء من بعدها في بيعة النساء قل هكذا في سورة الإسراء في سورة الإسراء وقال من بعدها في بيعة النساء وبيعة النساء اللي هي إيه الآيات التي الآية 12 في سورة الممتحنة في سورة الممتحنة بالنسبة لسورة الإسراء يشير هنا إلى الآيات الكريمة يعني من 23 إلى 36 من آيات سورة الإسراء من قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما بعدها من الآيات وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات فمثلا هذه الآيات أيضا فيها حفظ الدين في قوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه تحذير من الشرك والأمر بإفراد الله بالعباد هذا حفظ الدين فيها حفظ النفس في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وفيها حفظ المال في قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وكذلك ما في الآيات يعني من الحث على الاعتدال في النفقة والنهي عن التبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكانوا إخوان الشياطين فهذه الآيات أيضا فيها إيه حفظ المال وكذلك في قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وحفظ النسل والنسب والعرض هذا جاء في قوله تعالى إيه ولا تقربوا الزنا إنه كان إيه فاحشة وساء السبيل في نفس الآيات الكريمة أيضا ولا تقربوا الزنا فإذا إيه هذه الآيات الكريمة يعني جاء فيها حفظ هذه الضروريات فيها حفظ هذه الضروريات وبالنسبة لحفظ العقل فيقولون يعني وإن لم يرد يعني تصريحا إلا أنه مطلوب لأن التكليف بهذه الأمور لا يكون إلا لمن سلم عقله وأن فاسد العقل يعني لا يمكن أن يقوم بهذه التكاليف وإنما خوطب بها العاقل وكذا إلى يشير أيضا إلى آيات بيعة النساء وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم فهذه الآية أيضا فيها النهي عن الشرك وهو حفظ للدين النهي عن السرقة وهو حفظ للمال النهي عن الزنا وهو حفظ للإيه للنسب أو للنفس ولا يقتلن أولادهن حفظ للنفس ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن لا تنسب إيه امرأة إلى زوجها من ليس منه أو كذا وهذا أيضا فيه حفظ الأنساب والأعراض وكذا إلى قال وهكذا في سنة المختار عبادة يرويه في الأخبار وهكذا في سنة المختار عبادة يشير هنا إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يعني يذكر من دلالة السنة على حفظ هذه الضروريات الخمس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك في الدنيا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه قال فبايعناه على ذلك قال فبايعناه على ذلك. نعم يعني هو الحديث نفس بيعة النساء يعني سميت هذه البيعة بيعة النساء يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على ما بايع عليه النساء في آية سورة الممتحنة فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على ذلك. في القصد يعني أنه جاءت آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيها يعني ذكر هذه المقاصد الخمسة أو الستة أو ذكر معظمها وأكثرها في موضع واحد، ثم بعد ذلك يعني هناك نصوص وردت في شأن كل مقصد منها على حدة أو كل نوع من أنواع هذه الضروريات الخمسة على حدة وردت فيه أيضا نصوص خاصة به. قال وواجب على جميع الناس حفظ الضرورات من المساس، واجب على جميع الناس حفظ الضرورات من المساس، يجب على جميع الناس أن يحفظوا هذه الضرورات عن أن يمس بها يعني بما يخل بها ويؤدي إلى إسهابها أو يمنع من تحصيلها. قال فحفظها يكون بالإيجاب ودرء ما يمكن من فساد. قال فحفظها يكون بالإيجاب ودرء ما يمكن من فساد، يعني يقول إن حفظ هذه الضروريات الخمس كل واحدة من هذه الضروريات الخمس جاء في الشريعة الإسلامية وسائل من جانب الإيجاد ووسائل من جانب العدم لحفظها. الوسائل التي من جانب الإيجاد هي ما يؤدي إلى يعني إيجاد هذه المصالح وإلى تثبيتها وإلى تقويتها، والذي من جانب العدم هي الوسائل التي تمنع ذهاب هذه المصالح الضرورية وتمنع نقصانها والإخلال بها. واضح؟ فإذا عندنا يعني كما سيذكر المؤلف في الأبيات الآتية بإذن الله تعالى الوسائل التي جاءت بها الشريعة من جانب الإيجاد في حفظ الدين، يعني الأمور التي جاءت لتقوية الدين وتثبيته ونشره وكذا، ثم الوسائل التي من جانب العدم بمعنى الوسائل التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. يعني الوسائل التي جاءت بها الشريعة الإسلامية تدرأ الفساد عن الدين، تمنع إفساد الدين وتمنع إذهابه وإنقاصه والإخلال به. وهكذا يعني في مسألة حفظ المال مثلا وحفظ النسب والعقل وهكذا، فمثلا في حفظ المال يعني الحث مثلا على التكسب المشروع وطلب الرزق المشروع عن طريق الزراعة والصناعة والتجارة وكذا، هذه وسيلة مثلا في جانب الإيجاد، هي تؤدي إلى إيجاد المال وتنميته وكذا. ثم هناك وسائل يعني من جانب العدم تؤدي إلى حفظ المال من جانب العدم، يعني بمعنى درء ما يفسد المال كالنهي عن السرقة وعن التبذير وكذا إلى آخره، فهذه وسائل في جانب العدم. فهكذا في كل قسم من أقسام هذه الضروريات الخمس، فنذكر إن شاء الله تعالى يعني ما هي الوسائل التي جاءت بها الشريعة لتحصيل هذا المقصد من جانب الإيجاد، وما الوسائل التي جاءت بها الشريعة لحفظ هذا المقصد من جانب العدل. نعم نعم. حفظ الدين مقدم على كل المصالح الأخرى، يعني حفظ الدين هو رأس هذه المقاصد ورأس هذه الضروريات، بحيث إنه عند التعارض بين حفظ الدين وحفظ النفس فحفظ الدين هنا هو المقدم، بدليل أن الشريعة الإسلامية شرعت الجهاد في سبيل الله، والجهاد فيه تعريض للنفوس إلى القتل من أجل الحفاظ على الدين. يعني لماذا شرع الجهاد؟ من أجل الحفاظ على الدين، فهنا حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. طبعا يشكل على هذا مسألة الإكراه، من أكره على التلفظ بكلمة الكفر، فإن الشريعة هنا أجازت له التلفظ بكلمة الكفر إبقاء على مهجته أو على نفسه. فهل يقال هنا إن حفظ النفس قدم على حفظ الدين؟ لا، لأن التلفظ بكلمة الكفر حال الإكراه صار مباحا ولا يخل بحفظه دينه. يعني هو هنا جمع بين المصلحتين، هو حفظ دينه وحفظ نفسه في نفس الوقت، لأن تلفظه بكلمة الكفر ليس معناه أنه كفر والعياذ بالله، هو يعني لا يزال حافظا دينه، ولكن اضطر إلى كتمان دينه، وتلفظه بها بكلمة الكفر في تلك اللحظة التي يصبح فيها مكرها يعني ويتلفظ بهذه الكلمة، فهو هنا لم يخل بدينه لأنه لم يرتكب محرما في تلك الحال. يعني هو التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه صار مباحا، فهو لم يفعل ما يخل بدينه في هذه الحالة، ودينه لا زال محفوظا وجمع بينه وبين حفظ النفس. فهنا يعني هذه الصورة نقول إنه يعني أمكن فيها الجمع بين المصلحتين، لكن عندما يتعذر الجمع بين مصلحة الدين ومصلحة النفس، وذلك في حالة الجهاد في سبيل الله، فهنا كان حفظ الدين مقدما ولو أدى إلى بذل الأرواح من أجل الحفاظ على الدين. فتوضيح ذلك إن شاء الله في الأبيات التي بعدها بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. نتوقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا.